الكتاب بتمام هذه الأسئلة نكون قد أجبنا على بعضها ونجيب على بقية منها في مجالس قادمة. وفق الله الجميع ونحب الله والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.